شكوت الضيق في صدر الرحب والدمع فاض من الأسيت وانسكب إهرى إلى الرحمن واسلك توبة واسجد له في ذلة وله اقترب إهرى إلى الرحمن واسلك توبة واسجد له في ذلة وله اقترب واسجد له في ذلة وله اقترب في موطن فيه انكسارك رفعة وجلاء هم وارتياح من تعب وامضي طريق الحق نورا مشرقا واعمل لربك كل خير واحتسب واعمل لربك كل خير واحتسب.